بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول المصنف حفظه الله تعالى في كتابه الذكر والدعاء في ضوء الكتاب والسنة: الدعاء ليلة القدر. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن ليلة القدر هي خير الليالي وأشرفها وأعظمها، فضلها الله سبحانه وتعالى على سائر الليالي بما جعل فيها من بركة عظيمة وخير مضاعف، فهي ليلة واحدة لكنها خير من 1000 شهر، وبحساب السنوات يزيد على 80 سنة. ولا شك أن هذا يدل على عظم شأن هذه الليلة ومكانتها العظيمة. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. في هذه الليلة المباركة، كما أخبر الله سبحانه، يكثر تنزل الملائكة لكثرة البركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة، لأن نزول الملائكة مع تنزل البركة. ووصف الله عز وجل هذه الليلة بأنها سلام حتى مطلع الفجر، أي أنها خير كلها وسلام كلها، ليس فيها شر إلى طلوع الفجر. وفي هذه الليلة، كما أخبر الله سبحانه وتعالى، يفرق كل أمر حكيم، أي يقدر ما يكون في تلك السنة إلى ليلة القدر الأخرى، وهذا يسمى التقدير السنوي، وهو داخل في التقدير العام الذي هو ما كتبه الله في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ليلة هذا شأنها، ينبغي على عبد الله المؤمن أن يكون حريصا على طلبها وتحريها والاجتهاد فيها بالدعاء، وألا تمر كسائر الليالي، بل يكون لها شأن عظيم جدا وقوة إقبال في النفس على تحريها. ونبينا عليه الصلاة والسلام أمرنا بتحري هذه الليلة في 10 الأواخر من رمضان، ولهذا ينصح المسلم أن يتحرى هذه الليلة في كل ليلة من 10، حتى ليلة 30، لا يفوت ليلة إلا ويتحرى فيها ليلة القدر. وتكون في الأوتار أوكد، لكن تتحرى في 10 كلها، ويحرص المرء فيها على الاستكثار من الأعمال الصالحة وأنواع القرب وكثرة الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أنفع الدعاء في ليلة القدر هذا الدعاء الذي جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول. قولها إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول، هذا يدل على أنه متقرر عندهم أن أن الدعاء يتحرى فيه، أن الدعاء يتحرى في تلك الليلة ويرجى فيها القبول. لكن كانت تسأل ماذا تتحرى من الدعاء، أما تحري الدعاء من حيث هو هذا متقرر عندهم في هذه الليلة. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحرص على الاستكثار من الدعاء ويعتني عناية خاصة بهذا الدعاء الذي عينه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وإذا تأمل المسلم يجد أن هذا الدعاء مناسب لليلة القدر غاية المناسبة، مناسب غاية المناسبة لليلة القدر، لأنها الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويقدر فيها أعمال العباد لسنة كاملة حتى ليلة القدر الأخرى. فإذا أكرم الله عبده ورزقه العافية وعفى عنه في ليلة القدر فقد أفلح وفاز. وسؤال الله عز وجل العفو هذا من أعلى المطالب وأجلها. ولهذا جاء في الترمذي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ قال: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم أتاه الغد فقال: يا نبي الله أي الدعاء أفضل؟ قال: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. فإذا أعطيت العافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت. الحاصل أن هذا دعاء عظيم جدا ينبغي أن يحرص المرء عليه في ليالي العشر كلها، تحريا أن يصيب ليلة القدر وهو يدعو بهذا الدعاء الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أذكار ركوب الدابة والسفر. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل: إذا أراد سفرا أدن مني أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. أذكار ركوب الدابة والسفر. الدابة أي المركوب الذي يركب عليه الإنسان لينتقل من مكان إلى مكان، وهو من النعم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ولهذا يدخل وسائل النقل الحديثة الطائرات والسيارات والقطارات وغيرها. فإذا ركب دابة من هذه الدواب يشرع له أن يقول الذكر الذي يؤثر عن النبي عليه الصلاة والسلام في ركوب الدابة. وأيضا ما يتعلق بالسفر، هناك أدعية تتعلق بالسفر، بماذا يودع المسافر وكيف يودع أهله وبماذا يوصى. جاء في ذلك أحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. لا تضيع ودائعه أي أنه يحفظها سبحانه وتعالى، يحفظها فلا يضيع منها شيء. قال: وعن ابن عمر كان يقول للرجل: إذا أراد سفرا أدن مني أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، أي أسأل الله عز وجل أن يحفظها لك، أسأل الله أن يحفظها لك. فكان من هديه عليه الصلاة والسلام الدعاء لمن أراد سفرا بالحفظ وحسن العاقبة وتيسر الأمور، مع الوصية أيضا له بتقوى الله عز وجل. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أريد أن أسافر فأوصني. قال: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فلما أن ولى الرجل قال: اللهم اطوي له الأرض وهون عليه السفر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أريد أن أسافر فأوصني. قال: عليك بتقوى الله. هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام وهي لأمته، وهي وصية الله سبحانه وتعالى لعباده: لقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وخير ما يوصى به. فكان إذا ودع أحدا أوصاه بتقوى الله عز وجل، والتكبير على كل شرف. تكبير على كل شرف يعني كل ما على جبل أو على هضبة أو مرتفع يكبر الله سبحانه وتعالى، يكبر الله سبحانه وتعالى. وإذا نزل في منخفض أو أماكن نازلة يسبح الله، كما جاء في الحديث الآخر: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. إذا كان هناك هبوط ونزول في الأودية والأمكنة المنخفضة يكبر، وإذا صعود على الأماكن المرتفعة العالية يكبر الله سبحانه وتعالى. وقيل في الحكمة في التكبير أن المرء يعظم الله في هذه المواطن، مواطن العلو، والتي قد يصيب النفس فيها شيء من العجب أو الغرور أو أشياء من هذا القبيل، فيكسرها التكبير، يكسرها التكبير ويذلها لله سبحانه وتعالى. ففي التكبير في الصعود شغل للقلب واللسان بتعظيم الرب وإعلان أنه لا أكبر منه سبحانه وتعالى، وهذا يطرد عن النفس الكبر والعجب ونحو ذلك. وفي التسبيح في الهبوط تنزيه لله عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. قال: فلما ولى الرجل قال: اللهم اطوي له الأرض وهون عليه السفر. وهذه دعوة عظيمة جدا يستحب أن يدعى بها للمسافر، أن يهون عليه الله سفره وأن يطوي عنه بعد السفر. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. قال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني بأبي أنت وأمي. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه في هذه الدعوات العظيمة التي يدعى بها للمسافر. فهذا الرجل قال للرسول عليه الصلاة والسلام: أريد أن أسافر فزودني. قال: زودك الله التقوى. وهذا فيه أن تقوى الله جل وعلا هي خير الزاد، كما قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالتقوى هي زاد المسافر والمقيم والحال والمرتحل، تلازم العبد في كل تقلباته وجميع تنقلاته. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك، أي ستر ذنبك وكفر خطيئتك وتاب عليك. قال: زدني بأبي أنت وأمي. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. ويسر لك الخير حيثما كنت أي سهل لك الخير وسهل لك طرق تحصيله وسبل نيله. قال: وعن علي بن ربيعة قال: شهدت عليا رضي الله عنه وأتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال الحمد لله 3 مرات، ثم قال الله أكبر 3 مرات، ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك. فقيل يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك. قلت يا رسول الله من أي شيء ضحكت؟ قال إن ربك يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. هذا الحديث فيه جملة من الأذكار والسنن التي تتعلق بالركوب، ركوب الدابة. فمن السنة أن المسلم إذا وضع رجله في الركاب ليصعد على ظهر الجمل أو الخيل أن يقول بسم الله أول ما يضع رجله في الركاب، وقل مثله إذا وضع رجله في السيارة ليصعد ويركب، إذا أدخل رجله في السيارة يقول بسم الله. قوله فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله، مثله إذا قعد على مقعدة السيارة يحمد الله. والحمد هنا في استشعار النعمة، أن هذا المركوب هو فضل الله وتسخيره سبحانه وتعالى، فيحمد الله على نعمته. وقال ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، أي مطيقين، لولا أن الله سخره لنا. فأيضا هذا في الدواب القديمة، ومثلها تماما السيارات الحديثة وسائل النقل الحديثة. هذا الحديد ما الذي جعله يتحرك لولا تسخير الله سبحانه وتعالى وتيسيره جل في علاه؟ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، أي لا نطيق ذلك ولا قدرة لنا عليه لولا أن الله سخره ويسره لنا. ثم يحمد 3 مرات ويكبر 3 مرات، الحمد على النعم والمنن، والتكبير تعظيم لله سبحانه وتعالى المان المتفضل بهذه النعم سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانك إني كنت ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحانك أي أنزهك يا الله، سبحانك أي أنزهك يا الله عن كل ما لا يليق بجلالك وكمالك. إني ظلمت نفسي، هذا قرار بالظلم والتقصير والتفريط. ثم بعد ذلك سؤال الله المغفرة، قال فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قوله فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت مثل قول الله تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله. ثم ضحك علي رضي الله عنه فسئل عن ذلك، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك في هذا الموطن، فسألته فقال إن ربك يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. ولهذا ينبغي على العبد أن يركب دابته بتطامن وتذلل واستشعار للنعمة، ويستغفر الله سبحانه وتعالى. فهكذا ينبغي أن يكون المسلم، بخلاف الذي يركب مغرورا أو معجبا بنفسه أو نحو ذلك، هذه كلها مهالك، كلها مهالك. لكن المؤمن يركب دابته بالتواضع والتطامن والحمد والثناء على الله والاستغفار. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر 3، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: فلما أشرفنا على المدينة قال: أي النبي صلى الله عليه وسلم: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فلم يزل يقول ذلك حتى دخل المدينة. هذا يسمى دعاء السفر، يستحب للمسلم أن يقوله إذا استوى على دابته على مركوبه خارجا إلى سفر، فإنه يكبر ثلاثا ثم يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم يدعو بهذا الدعاء. يقول: اللهم إني إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. البر فعل الطاعات، والتقوى ترك الخطيئات. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، أي يسر لنا هذا السفر وقصر لنا المسافة. وقوله: اللهم أنت الصاحب في السفر، المراد بالصحبة هنا أي المعية الخاصة التي تقتضي المعونة والتيسير، ومن كان الله معه فمما يخاف. وقوله: والخليفة في الأهل، الخليفة من يخلف من استخلفه فيما استخلفه فيه، والمعنى أني معتمد عليك، مفوض أمري إليك في حفظ أهلي. وقوله: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، أي مشقة السفر. وقوله: وكآبة المنظر، أي سوء الحال والانكسار بسبب الحزن والألم. وسوء المنقلب، أي الرجوع من السفر بما يحزن أو يسوء في النفس أو في الأهل. ثم إذا رجع قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. آيبون أي نحن آيبون من الأوبة، وهي الرجوع إلى الله. تائبون أي إلى الله من ذنوبنا. لربنا حامدون أي على نعمائه ومننه سبحانه وتعالى. هذه الجملة آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون يشرع أن تقال إذا خرج من البلد الذي سافر إليه راجعا إلى بلده، ويشرع أن يقول مرة ثانية إذا وصل إلى البلد وأقبل على بنيانه. وحديث جابر: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا، مر الحديث عنه أن هذا من السنة، التكبير عند صعود الأشراف والأماكن المرتفعة. قال: ما يقوله إذا رأى قرية أو بلدة يريد دخولها. قال: عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ذرين، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. رواه النسائي في الكبرى. حديث صهيب فيما يقال إذا رأى القرية أو البلدة يريد أن يدخلها يؤجل إلى لقائنا القادم بإذن الله، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين وأن يوفقنا لكل خير، إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.